فيقول: وإن المنافق إذا مرض ثم عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسله، فلم يدري لما عقله ولم يدري بأصله. زي بعض الناس أهو يقوم من النوم يأخذ مش عارف إيه ويسرح الغيط، يفضل ويجي آخر الليل ينام لا عبادة ولا طاعة ولا اعتبار ولا شيء، إن نزلت به المصيبة لطم الخد وشق الجيبة ودعا بدعوى الجاهلية، إن جاءته نعمة قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا قيمة حياته إيه؟ ده كالأنعام ماشي وخلاص عايش يأكل ويشرب وبس كالأنعام، أدنى شيء يقلعه، أدنى ابتلاء يقلعه من إيه. ولهذا تدخل الواحد أحيانا في ناس إذا أصيب بمصيبة تذهب لتصبرها تجد إنك أنت أمام جبل يعني من المخالفات، يعني هتعمل إيه في ده؟ رجل يعاتب ربه سبحانه واعترض على ربي ليه يا ربي مش عارف إيه وكات وكات، ما أنتش لاقي منفذ. وبعض الناس ما شاء الله إن كان مؤمنا سبحان الله تذهب إليه تتعلم من صبره، تتعلم من صبره. إيه الفارق بين الاثنين؟ ايه الفارق بين الاثنين؟ ما تقولش ده قلبه جامد وقلبه، لا، الفارق بين الاثنين دين هذب، دين ربى، دين علم. وده الفارق بين الناس، وده الفارق بين اصحابه وبيننا وبين التابعين وبيننا. الفارق اخوان رجع الى ايه؟ الى الدين. متانة الدين وصلابة الدين عندك او رقته. انما ما تقولش ده مثلا قلبه جامد، ده قلبه رايف، ده مش عارف كذا، ده بيحب الفلوس، ده بيحب، كلنا بنحب الفلوس وكلنا بنحب النساء وكل واحد وهكذا. لكن من الذي يهذب بدينه فلا يقع في معصية بسبب امرأة، بسبب مال، بسبب ولد، بسبب شهرة، بسبب منصب، أو ليس على الدين الذي يقاوم بهذه الأشياء فيتأثر بمنصبه وتأثر بولده وتأثر بامرأته وغير ذلك. فيه رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني خاف الله، وفيه رجل يتسلق الأسوار ويتجنح بالظلام وينفق الأموال من أجل أن ينال من المرأة شيئا وليس بنائل. يبقى هناك فوارق. الفوارق بين الناس باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان. أنت بتصليش ولا كذا، إذا أنت عايش كالأنعام، أنت بتتكلم مع حمار، بتناسب حمار، بتشارك حمار، أن له كيف تأمنه؟ امرأة لا تصلي لا تأمنها، كيف تأمنها؟ كيف تأمن امرأة لا تصلي معك في البيت؟ امرأة لا تصلي تأمن على نفسك ازاي؟ تعيش مع امرأة؟ فإذا الفوارق بين الناس باعتبار الإيمان، باعتبار الصلاة. ايه الفرق بين زيد وعبيد يا اخوان؟ الفرق بين زيد وعبيد هو منسوب الإيمان عند زيد او منسوب الإيمان عند عبيد. فانظر إذا علمت هذا، والله يقول كده: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عن صحته وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. يبقى الإنسان في ضمار، في هلاك، في بوار، في خسران مبين، إلا الذين آمنوا عن صحته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا المؤمن انظر ماذا يستفيد إذا شيك الشوكة: الحمد لله، الحمد لله، لعل الله خفف بها علي، لعل الله، كل حاجة يربطها بالإيمان. أما المنافق فيقول النبي: كان كالبعير عقله أهله، يعني ربطوه ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. الصبح يفكوه أعزكم الله من الزريبة، وآخر النهار يربطوه في الزريبة. لو عارف أو بالضبط كده، بعض الناس يمكن ينام ما يغسلش رجليه حتى، ما عندوش وضوء ولا عنده حاجة، هيغسل رجليه إمتى؟ أهو بيجي آخر النهار واخد بالك، يدخل مع الايه؟ مع البهائم، يربطها في الزريبه، البهائم بتنام وهو بيروح ايه؟ ويصبح الصبح يفك بهائمه وياخدها، وتلاقي ايه؟ قبل الفجر طالع. بل بالعكس، ده بينظر، اذا نظر اليك وانت طالع بقى من المسجد مثلا الساعه 8 كده، وانت طالع واخد بالك الجلاليب بيضة بقى والحاجات نظيفة كده ولا بتاع، يقولك لا الناس دي والله العظيم يا اخي احنا ما عارفين الناس دي عايشة ازاي، ناس دول مش عارف انا عقولها فين دي الناس دي، واخد بالك يا اخي ده العمل عبادة. وتجد الفلسفة صعبان على ايه حالك انت، انك انت طالع المسجد الساعة 8 ما خدتلكش بهيمة طلعت بقى قبل صلاة الفجر او الى اخره. ولهذا سبحان الله الشريعة تترك الانسان على نور وعلى بصيرة. طيب نكتفي بهذا القدر.